الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله أخي الشيخ عادل بن عيسى الرحيلي على هذه المحاضرة الطيبة القيمة المباركة. وحقيقة من اختيار هذه المحاضرات التي قلما يتنبه الناس لاختيارها أمر في غاية الأهمية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله، لذلك أمرنا أن نثني على الله عز وجل ونصلي ونسلم على رسوله ونصلي ونصلي على رسوله في بداية كل كلام أو خطبة أو دعاء. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إن الله يقول تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد بين أخي وفقه الله الأحاديث الدالة على أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تأكدها في يوم الجمعة، وعلى معناها بما لا مزيد عليه. غير أني أنبه إلى أمر مهم جدا أشار إليه أخي وفقه الله، وهو أن نلتزم الصيغة النبوية أو مختصرها الذي ذكره الصحابة. المعتمد هو الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، ولذلك القول الراجح أنها ركن من أركان الصلاة. القول الراجح أنها ركن من أركان الصلاة، ولذلك لا تصح الصلاة بدونها. ومختصرها هو ما درج عليه الصحابة رضوان الله عليهم عندما يروون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في جميع الأحاديث التي يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون حديثا إلا بعد أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، بين مفرط ومفرط. المفرطون هم الذين اتخذوا الصلاة والسلام على رسول الله لون من ألوان الأغاني والتواشيح والأناشيد والطرب، فجعلوها أغاني. فإذا ما فلو صليت في بعض البلاد الإسلامية تجد أن أكثر مساجدهم أول ما يسلم الإمام يأتون بالصلاة والسلام على رسول الله بطريقة غنائية ممجوجة لا فائدة منها، ولا يتركون الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بهذه الأهازيج وهذه الأغاني بدعوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إفراط وبدعة من البدع التي أحدثها أولئك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من الإفراط والغلو أيضا أن البعض منهم إذا جاء إلى التشهد ويريد أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إلى آخر ما يقوله. نعم حقا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لكن العبادات توقيفية يا عبد الله، لا يجوز أن نزيد فيها أو ننقص. أسألك سؤال، يا من تزيدون في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، هل يجوز في الأذان أن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، بل هي زيادة مرفوضة وغير مقبولة. كما قلت لكم لا شك أنه سيدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وسيد جميع البشر، لكن الزيادة في العبادات محرمة وبدعة، إذ أن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. فكما أنك لا تقول ذلك في الأذان لا تزيده في التشهد، لا تزيد شيئا في التشهد، اقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أديها كما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه رغم أنفه. سمع صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقول آمين آمين آمين، قالوا على أمنت يا رسول الله ثلاث مرات، قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف امرئ أدرك والدي أو أحدهما فلم يدخله الجنة، ورغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا تفريط، إفراط. التفريط أن البعض من الناس يمر على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قل وقال محمد وفعل محمد وجاء محمد واقترح محمد وفعل محمد، على طريقة الكتاب يقول عبقرية محمد حتى ولم يقل صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد ولم يقل صلى الله عليه وسلم، قال محمد. ناقشت رسالة علمية في الدكتوراه لرجل ما، فكل رسالته بعنوان فقه فتح مكة، ولم يأتي من الفقه شيئا في ذلك، فكان كثيرا ما يذكر النبي دون أن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، قال محمد وفعل محمد وذهب محمد فلا وجاء محمد، لم يصلي وسلم عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فانتبه يا عبد الله، هذا من الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. من الجفاء الآن تأتيني أسئلة دائما في المسجد النبوي، يختصرون يبخلون حتى بالحبر، يقولون قال محمد صاد فقط، أو يقولون صاد سين، يكتبون صاد سين، أو يكتبون صال عمى، صال عم إيه صال عمى، حتى الكلمة بشعة، كلمة صال عمى كلمة بشعة ليست جميلة، بل هي يعني فيها إهانة وجفاء في حق رسول الله. هتقول صال عمى يا أخي، تبخل بسطر أو نصف سطر، تبخل أن تكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر ما يفعله الصحفيون دائما في الصحف، صاد سين، قال محمد صاد، قال محمد صاد سين، قال محمد صال عمى. لا يا عبد الله، اتق الله في نفسك، هذه بدعة وشيء خطير، وفيه جفاء في حق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فاتق الله وإياك والإفراط والتفريط في هذا الباب، إياك والإفراط والتفريط في هذا الباب. قلها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما اختصرها الصحابة في كلمتين صلى الله عليه وسلم. أكرر شكري لأخي فضيلة الشيخ عادل على هذه المحاضرة القيمة النادرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بها حسناته، وأدعوكم للإفادة منها وتأملها مرة بعد مرة. كما أشكر وزارتنا العظيمة، وزارة المباركة، وزارة الإسلامية ممثلة في فرعها بالمدينة النبوية برئاسة مدير الفرع الأستاذ الدكتور وجب بن علي العتيبي وفقه الله على ما يقومون به من نشاطات مباركة في هذا المسجد المبارك وغيره، أثقل الله بذلك موازين حسناتهم، وجزى الله خيرا أيضا وزيرنا المحبوب معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي نهض بهذه الدعوة نهضة مباركة، وفقه الله تعالى لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، السؤال واحد، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ عادل بن عيسى الحيري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيها وثمراتها، وجزى الله شيخنا ووالدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكره بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة في محاضرة بعنوان أهمية العناية بالتوحيد وبيان أثره على الأمة في استقرار أمنها ووحدتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.